السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجليل. سبحانك يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني البانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس الرشيد ودجال الملعون وملائكتهما العلماء وختامه بالذين يتسلطون على الأجنة في الأرحام بحقد أدمغتهم بالحقن الكيميائية المسحرة المسمومة منذ الشهر الرابع إلى ما بعد ولادتهما فيصيبونهم بتشوه وظهور وتلف خلايا المخ الذي ينتج منه الإعاقة الذهنية. عليم الخبير البصير بمكرهم وظلمهم وتسلطهم على الأجنة بالحقل والحقن المسحرة المسمومة التي يفسدون بها الجهاز الوراثي للأجنة بتغيير الشفرات الوراثية فيتغير البروتين مسببا الإعاقة الذهنية المتورثة. اللهم إنك تعصي كل الأجنة الذين ولدوا مصابين بالإعاقة الذهنية الذين عاشوا ويعيشوا فلا يعود شيئا فيقطع نسلهم والذين تزوجوا وتوارثت في نسلهم الإعاقة الذهنية. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم إنك البصير الخبير بمؤامرة الملعونين وجنودهم الملائين الذي لا تسبب ويتسبب في ولادة شيء للمتسلف ومعاقب بهدية لا يدرك ولا يعيش ويورث في نسلهم ظلما وتعديا وحقدا ومكرا. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضاف وبنورك الذي ملا لك عرشك يا منتقم يا جبار أن تدمر مؤامرة الملونين وجنودهما وتحرق حتى الموت كل ملون في أرحام إمائك يتسلط على أجندتهم بالحقد المسحرة المسمومة. عليم خبير بصير بكل ملون على هيئة خباش يسكن وسط الرحمة يتابع الجنين بالحقد المسحرة المسمومة منذ بداية نمو المخ في الشهر الرابع لتدمير وتنفي خلايا المخ وعدم نموه وظهورها وحقنا مسحرة مسمومة أخرى يحقنون بها الدماغ لتلف الجهاز الوراثي وتوريث الإعاقة الذهنية ومع اختلال الجنين يسحبون نفسه ويسجنونها في سجونهم الإبليسية التجارية ظلما وعدوا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك بعرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين يا من يعمل ما تحمل كل نسى وما تغيض الأرحام يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام أن ترسل جندك من ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يقتلون كل ملايين في الأرحام يحقنون الأجنة ويشهدون شفاطات في أجنبة الأجنة تشغل كل الأصحار والمواد الكيميائية المسمومة والشياطين فيخرجون هباء منثورا. وحرر كل الأنفس الموحدة من سجون الملايين الذي سجدوها منذ كانوا في بطون أمهاتهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين يا من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام أن ترسل جندك من ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يقتلون كل ملايين في الأرحام يحقنون الأجنة ويشعلون شفاطات في أدغة الأجنة تشغل كل الأصحار والمواد الكيميائية السمية والشياطين فيخرج ذهب آدم نثورا وحرر كل الأنفس الموحدة من سجود الملائكة التي سجدها الملائكة منذ كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. اللهم إنك العليم الخبير بكل الذين ولدوا وكبروا بالسموم والأظهار في أدمغتهم، منهم من أصيب بالإعاقة الذهنية التامة، ومنهم من يدرك ويعقل لكن لا يعلم بوجود الأظهار والبواد المسمومة في أدمغتهم منذ أن كانوا أجنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المكين، يا من يعلم ما تحمل كل نفس وما تغيظ الأرحام، أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور لقصد كل الملايين في الدماغ وتثبيت شفاطات على الدماغ تشفط كل الأظهار والمواد المسمومة بالجمهور المخ والشياطين، فيخرج الآن هذا آدم نثورا. اللهم إنك العليم الخبير بكل الذين ولدوا وكبروا بالسموم والأظهار في أدمغتهم، منهم من أصيب بالإعاقة الذهنية التامة، ومنهم من يدرك ويعقل لكن لا يعلم بوجود الأظهار والمواد المسمومة في أدمغتهم منذ أن كانوا أجنة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله الحق الشديد ذو القوة المتين، يا من يعلم ما تحمل كل نفس وما تغيظ الأرحام، أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور لقصد كل الملايين في الدماغ وتثبيت شفاطات على الدماغ تشفط كل الأظهار والمواد المسمومة بضمور المخ والشياطين، فيخرج الآن هذا أدم نثورا. اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة التي سجدها الملاعين منذ كان أصحابها أجنة في بطون أمهاتهم، اللهم حذرهم من هذا يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أظهر كل سجودهم إلى جندك الآن وأمر جندك بتحرير هذه الأنفس الموحدة المسجونة منذ كان أصحابها جنة في أرحام أمهاتهم. اللهم إنك العليم الخبير بكل مقرات مخابر ومعامل الملائين أينما كانت في جزر في عالم الإنس والجن وفي كل أرضك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ما ملائك لعرشك أن تظهرها بجودك وتأمر بتدبيرها وقتل كل الملائكة الأطباء والعلماء وحرافها بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون بالأرحام ينتظر الأجنة لحقنها بالأزهار وسموم ضمور المخ لإصابتها بالإعاقة الذهنية بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهر المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر الآن كل ملعون بالأرحام ينتظر الأجنة لحقنها بالأزهار وسموم ضمور المخ لإصابتها بالإعاقة الذهنية بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهر المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون بالأرحام ينتظر الأجنة لحقنها بالأزهار وسموم ضمور المخ لإصابتها بالإعاقة الذهنية بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون بالأرحام ينتظر الأجنة لحقنها بالأزهار وسموم ضمور المخ لإصابتها بالإعاقة الذهنية بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملعون في الأرحام ينتظر الأجنة لحقنها بالأزهار وسموم ضمور المخ لإصابتها بالإعاقة الذهنية بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل كل ملاهين في الأرحام ويثبتون شفاطات على أدمغة الأجنة أو أولاد هذه الأمة مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسموم والشياطين من الأدمغة فإذ أخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل كل الملاعين في الأرحام ويثبت شفاطات على أدمغة الأجنة أو أولاد هذه الأباء مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسموم والشياطين من الأدمغة فيخرجوا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لقتل كل ملاعين في الأرحام ويثبت شفاطات على أدمغة الأجنة أو أولاد هذه الأمة مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسموم والشياطين من الأدمغة فيخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة ملائكة العذاب بقصد كل ملائكة الأرحام ويثبتون شفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأم مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والدبوب والشياطين من الأدمغة فتخرج لأداء هباء مندورا لا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لقتل كل الملائكة الأرحام ويثبت شفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأم مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسبوب والشياطين من الأدمغة فيخرج هباء مدثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لقتل كل الملائكة الأرحام ويثبت شفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأم مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسموم والشياطين إلى الأدمغة فيخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لقتل كل الملائكة في الأرحام ويثبت شفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأم مهما كان عمرهما لشفط الأزهار والسموم والشياطين إلى الأدمغة فيخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملاعين حقد ضموري وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت وكنت شديدا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف لنا ويظهر كل ملاعين حقد ضموري وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت وكنت شديدا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر الآن كل ملاعين حقد ضموري وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت وكنت جليلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملاعين حقد ضموري وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت وكنت جليلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملاعين حقد ضموري وتلف المخ الساكنين في دماغك منذ كنت وكنت جليلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يكشف ويظهر كل ملاعين حقني ظهور ضمور وتلف المخ يكشف ويظهر كل ملاعين حقنا ضمور وتلف المخ الساكنين في دماغك أو دماغك منذ كنت أو كنت جليلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقد المسحرة المسمومة وتثبيت شفاطات على الدماغ. فاشفد كل الأسحار والسبوب والملايين العناكب فيخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقد المسحرة المسموم وتثبت شفاطات على هذا الدماغ. تشفط كل الأسحار والسبوب والملايين العناكب فيخرج الآن هباء مدثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقد المسحرة المسمومة المثبتين الساكنين في الدماغ ويثبتون شفاطات على هذا الدماغ. تشفط كل الأسحار والسموم والملايين العناكب فيخرجون الآن هباء منثورا. فيخرجون الآن هباء منثورا. فيخرجون الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقد المسحرة المسمومة وتثبت شفاطات على هذا الدماغ. تشفط كل الأسحار والسموم والملايين العناكب فيخرجوا لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقد المسحرة المسمومة وتثبت شفاطات على هذا الدماغ. تشفط كل الأسحار والسموم والملايين العناكب فيخرج لا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتظهر لنا كل سجون الملايين التي سجدوا فيها الأنفس الموحدة منذ كانوا أجنة ويحررون لنا بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تظهر وتكشف لنا كل سجون الملايين التي سجدوا فيها الأنفس الموحدة منذ كانوا أصحابها أجنة في بطون أمهاتهم ويحررون لنا بقدرة العظيم الله ويحررون لنا بقدرة القدير الله ويحررون لنا بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين. تكشف وتظهر لجند الله لنا كل سجود الملايين التي سجدوا فيها الأنفس الموحدة منذ كان أصحابها أجنة في بطون أمهاتهم ويحرر الآن ويرد إلى أجسادهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر لجند الله الآن كل سجون الملايين الذي سجدوا فيها الأنفس الموحدة لأصحابها ذن كانوا أجلنا ويحررون لنا ويردون إلى أجسامه بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين تكشف وتظهر لجند الله الآن كل سجون الملايين التي سجدوا فيها الأنفس الموحدة لكل الأجل منذ أن كانوا في بطون أمهاتهما ويردون لنا بعد تحريرهم إلى أجسامهما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا كل نسيج وفنية في الدماغ أصابه الملايين بالأصحاب والسموم والقبور بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم يحيا كل نسيج وفنيتنا لكل مخ أصابه الملايين بالسموم والأصحار والقبور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا كل ثنية ونسيج ومخ أصابه الملايين بالأصحار والسموم والقبور بقدرة الله العظيم الله يحيا كل ثنية ونسيج أصابه الملايين في المخ للقبور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وشاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم لبعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاكدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في إلى رحامة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهما وأزواجه أمهاتهما وأولو الأرحام بعضهم لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتما قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهما أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة برحمة منا ومن خزي يومئذنا إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهما وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير إنما السبيل على الذين يظلمون الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن لله للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطيب وملائكة عذاب لقتل كل ملائكة الأرحام. ويسدد الشفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأمة مهما كان عمرهما لشفط الأطفال والسموم والشياطين من الأدمغة ما تخرجوا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطيب وملائكة عذاب لقتل كل الملايين في الأرحام. ويثبتون شفاطات على أدمغة الأجنة أو على أدمغة أولاد هذه الأمة مهما كان عمرهم وأينما كانوا في أرضه لشفط الأطفال والسموم والشياطين من الأدمغة فتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويظهر كل ملايين حقن ضمور وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت أو كنت عشقنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويظهر كل ملايين حقن ضمور وتلف المخ الساكنين في دماغك ودماغك منذ كنت وكنت شهيدا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة الرحمة والطيب وملائكة عذاب لقتل ملايين الظلمة ملايين الحقن المسحرة المسمومة. وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل الأصهار والسموم والملايين العناكب فيخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لقتل ملايين الحقن المسحرة المسموم. وتثبت شفاطات على هذا الدماغ تشفط كل الأصهار والسموم والملايين العناكب فيخرجون لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتظهر لجند الله كل سجون الملايين التي سجنوا فيها الأنفس منذ أن كان أصحابها أجنة ويحررون لنا ويردوا إلى أجسامهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف ويظهر لجند الله كل سجون الملايين التي سجنوا فيها الأنفس الموحدة منذ كان أصحابها أجنة في بطون أمهاتهم. وتحرر لنا الأنفس الموحدة وترد إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس المسجونة في سجون الملايين منذ كان أصحابها جبلة في بطون أمهاتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون الملايين منذ أن كان أصحابها جنة ويحررون الآن ويردون إلى أصحابهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى كل نسيج وثنايا ودماغ. أصابها الملايين بالأسحار والسبوب والضبور. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحيا كل خلية وكل نسيج. في الدماغ أصابوه الملايين بالأسحار وبالسموم. لظهوره يحيى الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقد نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لقد نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حبالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ عربات من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم. أومن كان ميتا فأحيينا أومن كان ميتا فأحيينا أومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.

سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهو إن شاء الله وبإذن الله جل وعلا، وإن بقينا إن شاء الله من أهل حياة تنتظرون في الجزء الثاني بالرقية الثانية التي نستهدف فيها بإذن الله مؤامرة الملاعين فيما يسمى التوحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.